وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. هذا الحديث من خصائص يوم الجمعة وفضائله، وهو ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فذكر فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله أو يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ثم جاء المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك بتوقيت هذه الساعة أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، أو من حين أن يصعد الإمام المنبر إلى أن تنتهي أو تتم الصلاة. ثم ذكر أو يذكر هو وغيره بأن الأقوال فيها متعددة، وقد ذكر المؤلف نفسه في فتح الباري شرح البخاري 43 قولا في تعيين هذه الساعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة جاء عند مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، ويقول ابن عبد البر: أجمع حديث وأصحه فيما يتعلق بهذه المسألة فضل يوم الجمعة والساعة التي فيها ما جاء أجمل ولا أشمل ولا أصح من رواية مالك رحمه الله تعالى. وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة وقال فيه ساعة، إذن ذكر أشياء أخرى، ومما ذكره عن يوم الجمعة هذه الساعة التي تعرف عند الفقهاء بساعة الإجابة. ومما جاء في رواية مالك التي قال عنها ابن عبد البر أشمل وأجمع هي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرجت إلى الطور، يعني يصلي فيه، فلقيت كعب الأحبار فجلسنا، فحدثني عن الكتاب، يعني عن التوراة، وحدثته عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الجمعة ساعة، ثم بين تلك الساعة وقللها، ثم قال إن كعب الأحبار قال له إنها في السنة مرة، قال: فلقيت عبد الله بن سلام فأخبرته بما قال كعب الأحبار، وكعب الأحبار من أحبار اليهود، أسلم وحسن إسلامه في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. أما عبد الله بن سلام فهو صحابي أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له ما كان بيني وبين كعب الأحبار، فقال: كذب، أي أنها في جمعة واحدة في السنة، إنها في كل جمعة. ثم قال عبد الله بن سلام: وإني لأعلم أين تلك الساعة. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي. قال: إنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال أبو هريرة: فقلت لعبد الله بن سلام: إنها ساعة لا يصلى فيها، أي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا استدلال صحيح. فقال عبد الله صدقت. أو لم يقل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى صلاة وبقي في مجلسه فهو في صلاة؟ قال قلت بلى. قال هو ذاك. وهنا يقول ابن عبد البر رحمه الله في الجزء 23 من التمهيد بأن هذه المناظرة بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام وما ذكر له تعطينا أصل المذاكرة بين العلماء والمفاهمة والأخذ عن أهل التوراة إذا علم صدقهم وأمن الكذب فيهم، وهكذا عبد الله بن سلام. ثم يقول عبد الله بن سلام لقد ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نجد في الكتاب، يعني في التوراة، أن في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد يصلي يدعو الله إلا أعطاه سؤالا، فقال صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة. قال عبد الله نعم والله يا رسول الله أو بعض ساعة. ثم قال أخبرني أية ساعة هي يا رسول الله؟ قال ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. هكذا يسوق مالك هذا الحديث. ومما ساقه أيضا أن أبا هريرة في عودته من الطور لقي فلان أبو بصير الغفاري فقال من أين أقبلت؟ قال من الطور. قال لو أني أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. قال ولماذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذا ما ساقه ابن عبد البر من جامع الأمر في هذا الحديث. ومما ساقه مالك أيضا في هذا السياق أنه قال صلى الله عليه وسلم إن خير أو إن أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، أو إن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أسجد إليه، وفيه أسكن الجنة، وفيه أهبط من الجنة إلى الأرض، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة في الأرض إلا وتصيخ بسمعها يوم الجمعة بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس شفقا من قيام الساعة. ويذكر صاحب المنتقى ويشرحه الشوكاني في نيل الأوتار في بعض الروايات ما إن السماء والأرض والملائكة والرياح لتشفق في ذلك اليوم من يوم الجمعة. ويقول صاحب القبس إن الله سبحانه وتعالى يخلق عند البهائم فزع وروع يوم الجمعة لذلك اليوم. والذي يهمنا في هذه الساعة ما أشار إليه ابن حجر من اختلاف الناس في تعيين أوقاتها. وإذا كان اليوم 12 ساعة فهي ساعة من هذا اليوم، فاختلفت الأقوال ابتداء من أذان الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد طلوع الشمس إلى الضحى، ومن الساعة نهاية الساعة الثالثة من يوم الجمعة إلى زوال الشمس إلى ما بعدها إلى أذان للجمعة إلى جلوس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الخطبة، حتى تنتهي الصلاة، إلى ما بعد صلاة العصر، إلى أن يكون الفيء مثليه، إلى أن تصفر الشمس، إلى أن يتضيف القرص إلى المغيب. كل هذه الأوقات جاءت فيها الأخبار بأنها موضع تلك الساعة. حتى إن البعض كما يقول ابن حجر ويقول ابن عبد البر اختلف الناس فيها أولا هل هي باقية أم نسخت، ويزيفون قول من يقول إنها رفعت وانتهت بل هي موجودة، ثم يقولون أهي في جمعة من السنة أو كل يوم جمعة، ويرجحون بأنها في كل يوم جمعة، ثم هل هي ثابتة في يوم الجمعة أو تتنقل أحيانا قبل الصلاة وأحيانا بعدها. وأصح ما في ذلك حديث أبي موسى الأشعري كما قال الشوكاني رحمه الله من أنها بعد العصر. وابن عبد البر ساق في التمهيد ما يزيد عن 6 نصوص أو 7 في أنها بعد العصر، ثم قال إن المذاكرة بين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وبين عبد الله بن سلام في كلمة قائم يصلي. قال ابن عبد البر إن بعض العلماء لم يثبت قائم يصلي، قال إن صادفها عبد يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، ولم يذكر قيد قائم يصلي. قال بل إن بعض الشيوخ كان يأمر طلابه أن يحذف قائما يصلي من الحديث، ثم ساق النصوص التي تثبتها وقال إن الصحيح أنها ثابتة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها وهو قائم يصلي يسأل الله حاجة. ثم رجح ابن عبد البر معنى قائم بمعنى عنايته واجتهاده من أجلها، كما تقول قام فلان في الأمر حتى أتم، وكما تقول قمت بعمل واجتهدت فيه، قمت بتأليف هذه الرسالة، قمت بكتابة هذه المقالة. وليس الأمر بالقيام الذي هو الانتصاب ضد الجلوس، وكما جاء عن عبد الله بن سلام. ويقول ابن عبد البر أيضا لولا سلامة هذا التأويل الذي أورده عبد الله بن سلام على أبي هريرة، لولا صحته ما سلم به أبو هريرة، لأن أبو هريرة لم يجادله في ذلك بل قبل وقنع به. وعلى هذا بعض العلماء يذهب إلى الترجيح، وبعضهم يذهب إلى النسخ، والصحيح الترجيح. وأكثر الأقوال بعض من يقول الأنسب أن يكون وقت الخطبة من الخطبة إلى أن تتم الصلاة. قالوا طيب وكيف يدعو في ذلك الوقت وهو يصغي إلى الإمام؟ قالوا إنها ساعة خفيفة كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم يقللها. فبعض الناس قالوا وأشار بيده يقللها من الراوي، وبعضهم قال لا إنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له عبد الله بن سلام إنها ساعة في الكتاب، قال صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، قال بلى والله يا رسول الله أو بعض ساعة. فقال بعض العلماء وضع صلى الله عليه وسلم الأنملة على الوسطى أو الخنصر، الوسطى هذه الأصبع والأنملة للإبهام، وضعها هكذا يعني كأنها قليلة. وبعضهم قال قبض يديه وقلب هكذا هكذا، أي بمعنى التقليل، أي ليست ساعة زمانية بما هو المتعارف عليه 60 دقيقة. وعلى كل يقول بعض العلماء لقد رأيت شابا يعتكف في بيت المقدس يوم الجمعة من بعد صلاة الفجر إلى الضحى، والجمعة الثانية من الضحى إلى زوال الشمس إلى صلاة الجمعة، والجمعة الثالثة من بعد الجمعة إلى العصر، والجمعة الرابعة من بعد العصر إلى غروب الشمس، يتحرى تلك الساعة على اختلاف تلك الأقوال. فقال له قائل: وما يدريك أنه يصادفها إذا كانت تتنقل؟ قد تكون هو اعتكف اليوم اللي اعتكف فيه من الصبح إلى طلوع الشمس تكون هي بعد العصر. يهمنا في هذا ما نعم ما قاله ابن عبد البر رحمه الله، إن هذه الساعة لا شك في فضلها، فينبغي للإنسان أن يجتهد طيلة يوم الجمعة وأن يبذل جهده ما استطاع، وخاصة في الأوقات التي هي مظنة وأكثر الأحاديث فيها أو أصحها ما بين صعود الإمام أو جلوس الخطيب على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة وأحاديث ما بعد العصر. ثم هنا المناسبة: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. نحن نجد نصوصا أيضا خير يوم يوم عرفة، ونجد أيضا يوم العيد يوم الأضحى، فإذا كان فأيهما يقدم؟ قالوا إن الساعة التي في يوم الجمعة والليلة التي في شهر رمضان ليلة القدر ويوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الحج الأكبر، كل هذه لا معارضة ولا منافاة فيها. فقالوا إن يوم الجمعة هو أفضل الأيام بالنسبة لأيام الأسبوع، أفضل من السبت والأحد والخميس والربع قبلها، والساعة التي في يوم الجمعة أبهمت ليجتهد الناس، كما أن ليلة القدر أبهمت في العشر الأواخر، أو أبهمت أولا في كامل رمضان ثم أبهمت في العشر الأواخر ليجتهد الناس في تلك العشر. ثم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، أي بالنسبة لأيام السنة كاملة. وعلى هذا لا منافاة يوم الجمعة بالنسبة لأيام الأسبوع، ويوم عرفة بالنسبة لأيام العام كله، وكذلك العيد لفضيلته. وعلى هذا يكون تلك الأقوال بكاملها فيما يتعلق بتعيين تلك الساعة على اختلاف الروايات، منها الضعيف ومنها الصحيح ومنها الأصح. وعلى هذا يرجح كثير من العلماء أحد موضعين: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، أو أن تنقضي الخطبة كما بعض الروايات، فتنقضي الصلاة أعم لأنها تشمل انقضاء الخطبة، أو أنها بعد العصر. وقالوا ذكر خلق آدم يوم الجمعة، وش المناسبة في خلق آدم يوم الجمعة لتلك الساعة أو لتكريم أو تفضيل يوم الجمعة؟ خلقت الأنبياء في أيام متعددة، فخلق آدم ما فضيلته؟ قالوا: لأن بخلق آدم كان الإنسان، وبوجود الإنسان كان التكليف، وبوجود التكليف كان التوحيد، فعبد الله وأرسلت الرسل وجاءت الكتب، وكل ذلك نتيجة لخلق آدم ابتداء. فخلق آدم كان أساسا لوجود الخلائق، والخلائق سبب لوجود التكليف وإرسال الرسل وإنزال الكتب. قالوا: طيب، إن كان آدم سببا في هذا الخير، فإن من أبناء آدم من جاءوا بالمعاصي ملت الأرض والبحر. قالوا: ساعة من ساعات توحيد رب العالمين خير من ملء الأرض كلها معاصي. ولذا جاء بأن الله سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض ذنوبا أو معاصي ولقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. إذن مهما كان عند العبد من عصيان، أو ما يقع في الأرض من عصيان، ويوجد في الأرض من طاعة من عبادة من توحيد، فهو خير من الدنيا وما فيه. إذن كان وجود آدم في هذا اليوم سببا لهذا الخير الكثير، وبه عرف الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: كنت في عمى. قال خلقت خلقا وبيعرفوني. فلما خلق الله آدم ويقولون إن ثلاثة أشياء خلقها الله بيده وبقية الكائنات قال لها كوني فكانت. قال للسماوات ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. قال للجبال كوني فكانت. ولكن خلق آدم بيده، ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي. وأيضا غرس جنة عدن بيده وكتب الألواح لموسى بيده. قالوا هذه ثلاثة أشياء كتبها رب العزة أو خلقها أو أوجدها بيده فشرفت لذلك. أما كونه كيف، هذا لا ترد على الله. كيف خلق بيده؟ كيف غرس الجنة بيده؟ كيف كتب الألواح لموسى بيده؟ الكيف لا يرد على الله سبحانه أبدا في أي شيء كان، ليس كمثله شيء. والمثل الكيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن لوجود خلق آدم، ثم بعد ذلك شرف آدم بأن أسجد الله الملائكة إليه. وهل سجدوا له ابتداء أو سجدوا له بعد أن أظهر الله شرفه؟ بعد أن أظهر الله شرفه. وبأي شيء؟ بكونه خلقه بيديه؟ لا، هم شايفين هذا من أول. بأي شيء؟ بتعليمه، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. قال ما علم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنبئهم. فلما أنبأهم كانت النتيجة أن أسجد الله الملائكة إليه تكريما، وليست عبادة كما يظن الجهلة، تكريما له على أي شيء؟ على العلم. وقد وجدنا نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية أن العلم يكرم أهله، وبالتأمل نجد الشيء الكثير، أن العلم يكرم المتعلم ولو كان حيوانا ولو كان طائرا. ونحن نرى قضية الهدهد لما غاب عن نبي الله سليمان وتفقد الطير فقال ما لي لا إلى آخره، مكث غير وجاء. ماذا قال الهدهد؟ قال سامحني كنت غايب. لا، أحط بما لم، دعوة الإحاطة دعوة كبيرة، ولا يحيطون بشيء من علمه العالم كله. وهذا يقول لنبي مرسل أحط بما لم تحط به، يعني كأنه ألغى عملية العلم بالوحي وكل ما يأتيه، والجن يعملون بين يديه. قال أحط بما لم تحط به وجئتك. يا سب، ما كان يكفي يقول وجئت، لا جئتك، لأنك لا تعلم ما يأتي به هذا الهدهد. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، متأكد. وذكر له أمر بلقيس وشأنها. بعدما كان نبي الله قال ليه لا أعذبن أو لا أذبحنه، لكن استثنى أو ليأتيني بسلطان مبين. فلما جاء بهذا السلطان وتوسم فيه نبي الله الصيد قال سننظر، تراجع عن تنفيذ الحكم أو أوقف التنفيذ وقال سننظر. وهذه الحكمة والسنة التي يجب على العالم الإسلامي وخاصة طالب العلم، إذا جاءه أمر مستغرب، جاءه شيء لم يقف على حقيقته، ألا يبادر بالإنكار ولا يسارع بالقبول، بل كما قال نبي الله سليمان ولديه وسائل الاكتشاف والاطلاع، الجن غلوها شهر ورواحها شهر، مع ذلك قال سننظر. أصدقت أم كنت من ليش كاذبي؟ وقدم الصدق لأنه وجد مخايل الصدق في تأكيد الهدهد على خبره. ماذا قال؟ اجلس وسنرسل عفريت من الجن. لا، العفريت ما هم عارفينها ولا جاءوا بخبرها. قال اذهب أنت بكتابي هذا، اذهب بكتابي إليه ثم أتني بالخبر. أيضا ذهب وأدى الرسالة وقرأت الكتاب على قومها إلى آخر القصة. فهذا طائر لم يتعلم ولم يدرس أصول الفقه ليستنتج، ولكن كما كان يقول والدنا الشيخ الأمين صدفة، وهو في طيرانه اكتسب ملكة بلقيس فرجع يخبر عنها. ما أعمل مقاييس ولا أعمل أجهزة ولا استنتج من نتائج حاضرة استنتج منها غائب، لا، مجرد صدفة، اكتشاف صدفة. ونحن نعلم في الوقت الحاضر أن 70% من كل المخترعات الحديثة للصدفة فيها دخل كبير. فجاء نجا من الذبح ومن القتل، وبعد أن كان في تلك الحالة المحكومة عليها أصبح سفيرا مفوضا من نبي الله سليمان وإلى ملكة، وجاء بها مسلمة. ناتي أيضا إلى الحيوان، إلى الكلب. السبع كما نص القرآن الكريم، ما أكل السبع أنه ميت إلا ما أدركتموه وزكيتموه. الكلب يمسك عليك وتأكل مما أمسك، إذا أطلقته سميت اسم الله عليه، كما لو رميت بالسهم وسميت اسم الله عليه. فالكلب المعلم، ما هو كل كلب، لو أن الكلب غير المعلم أمسك شيء فهو كالسبع، لكن لما علمته إذا أرسلته أرسل، وإذا دعوته أجابك، ولا يأكل لنفسه، أصبح معلما. فأصبحت صيده وما يمسكه عليك حلال تأكله، وما أصابه الأسد وهو سيد الوحوش كما يقولون فإنه ميت إن لم تذكه أنت فيحل بتذكيتك إياه. إذن وهكذا العلماء كما قال صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، فهنا كذلك. لما علم الله آدم الأسماء وعرضهم على الملائكة فلم يعلموا عنها واعتذروا إلى الله ولهم الحق، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا أيضا منهج لطالب العلم، إذا سئل عما لا يعلم قل لا علم لي. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، لا يقتحم أبواب النار كما قيل. أشد الناس اقتحاما للنار أجرأهم على الفتوى، لأنه قد ينطق بغير علم. ولا ينبغي للإنسان أن يفرح بسؤال يرد عليه ويفرح بالإجابة إلا إذا كان موقنا كإيقانه بوجود الشمس. وكانت الفتوى تأتي إلى علماء المدينة السبعة ويتدافعونها، كل يحيل على الآخر حتى ترجع إلى الأول، كل ذلك فرارا وخشية من أن يفتي بغير علم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وبهذا أيها الإخوة، كان شرف يوم الجمعة في خلق آدم وتشريف وتكريم آدم بالعلم، ثم أسكنه الله الجنة. كونه دخل الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث رغد ولا تقربا هذه الشجرة. طيب الجنة كلها مباحة، بس الشجرة هذه وش حينقص على الجنة لما يأكل منها؟ لكن حكمة الله، وكما يقول بعض المحققين، الله خلق آدم ليسكن الجنة ولا ليعمر الأرض؟ خلقه ليعمر الأرض كما هو الواقع. فإذا قال له تفضل تعال خش الجنة، طب إلى متى؟ يجي في يوم من الأيام يقول يا آدم والله بس خلاص كفاية عليك، روح انزل الأرض. يبقى شوية ما تيجي حتى من الناس الكرماء، لو عندك ضيف وأنت كريم ومكت عندك تستحق تقول له هيا روح مع السلامة. لكن جعل الله سبحانه وتعالى تلك الشجرة حتى يكون آدم يشعر بعذره وبذنبه. فإذا قيل له تفضل واهبط إلى الأرض، يبقى عارف ليش أهبط. لا يكون بخلا من المولى عليه بالجنة، ولا يكون تقتيرا عليه، ولا يكون إخراجا بغير سبب، يكرمه تكريما من عنده ثم يخرجه بلا سبب، لا. وعلى كل هذه أمور ما ينبغي الخوض فيها، لكن بعض التوجيهات. نزل إلى الأرض في يوم الجمعة، استغفر ربه وسأل الله التوبة والمغفرة وأناب، فاجتباه ربه فهدى. إذن فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تيب عليه يوم الجمعة، ونحن أيضا في حاجة إلى عقد التوبة وإلى تكرارها. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم ندب إلى كثرة الصلاة والتسليم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وإلى الاستغفار وكثرة العبادة، حتى قيل إن الصدقة تضاعف في يوم الجمعة، يوم عبادة وفيه تقوم الساعة، إذن ينشغل الإنسان. وفي الحديث الذي في الموطأ: وما من دابة على وجه الأرض، ما من دابة، يقولون إن زيادة من قبل المبتدأ أو قبل الفاعل تدل على العموم والاستغراق. ما تخلو من هذه المن كلمة دابة إلا وتدخل في هذا القيد وفي هذا الحيز. أيا كانت دابة تدب على وجه الأرض، حتى الطير الذي يطير بجناحيه بوقع على الأرض ودب على وجه الأرض، إلا وتصيغ أو تصيخ بالخاء، أي تصغي سمعها يوم الجمعة، إلا الجن والإنس. الإنسان والجان لا يسمعون، لا يصيخون. سبحان الله، الحيوانات تدرك يوم الجمعة وتميزه عن الخميس والسبت وتصيخ بسمعها. يقول ابن عبد البر: إن الله يخلق لها ما يروعها أو يفزعها. هذا شيء ما نتدخل فيه. تصيخ يعني تصيخ، على أي سبب بأي كيفية الله أعلم، لأن الله في سره في خلقه. جميع الكائنات تعرف ربها، وجميع الكائنات تسبح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبحه. أنتم بعيدين عن هذا الحال، أمور فوق طاقاتكم وفوق عقولكم، ومرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها الإخوة، ينبغي على العاقل أن يجعل له من يوم الجمعة كما يقال نصيب، يجتهد فيه ليتزود. هو عنده 6 أيام يعمل فيها لدنياه، وعنده يوم الجمعة الوحيد، وقد يعمل إلى أن ينادى للصلاة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمع من يوم الجمعة فاسعوا، فليكن سعيه إلى الجمعة باستغراق وتفرغ، ويقدم قبل ذلك ما شاء الله، كما في الحديث الآخر: كمن قرح في الساعة الأولى قرب بدنا، الثانية بقرة، الثالثة كبشة، والمبادرة إلى يوم الجمعة. ويجعل يوم الجمعة هذا أولا استراحة من عناء الدنيا، ثانيا ترويح للنفس من هذا العناء، ثالثا تذوق للعبادة والذكر والدعاء. وحتى صلى الله عليه وسلم من كثرة السلام عليه وأيضا تلاوة القرآن والتسبيح والاستغفار، وكل ذلك مما يتهيأ به الإنسان ويتزود. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وبالله تعالى التوفيق. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. خفيفة كأنها تفسير ليقللها. وذكروا أنه صلى الله عليه وسلم وضع الأنملة طرف الإبهام على الوسطى أو الخنصر، إما هكذا يعني يقول لك نطفة صغيرة، وهكذا بالنسبة لكامل الأصبع أو لكامل اليد، شيء قليل جدا يعني. فليست ساعة من الساعات الزمنية المعروفة التي ينقسم إليها النهار 12 ساعة.